محمد سيد الأولين والآخرين. إخواني الكرام، تحدثنا في المرة الماضية عن أنواع الوقوف الجائزة في القرآن العظيم، بل حتى غير الجائزة الذي هو الوقف القبيح، وبينا تعاريفها وبينا أمثلتها. أيضا ذكرنا قاعدتين من قواعد الوقف والابتداء. القاعدة الأولى، قلنا بأن الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا، وقلنا أيضا بأنه ليس ثمة وقف واجب في القرآن العظيم شرعا، وجوبا شرعيا، بحيث يأثم القارئ إذا وصل، ولا العكس، ليس كلمة في القرآن يحرم الوقف عليها، بحيث إذا وصل القارئ يأثم. أيضا علماؤنا رحمهم الله نبهوا على قواعد تتعلق بالوقف القبيح. بينا في المرة الماضية بأن الوقف القبيح هو أن يقف القارئ على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظيا ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو معنى خاطئا. فلذلك علماؤنا وضعوا لنا قواعد. ولاحظوا بارك الله فيكم بأن علم الوقف والابتداء شديد الصلة بعلم النحو، لأنه مبني على معرفة معاني الآيات، كما بينا في الحلقة الأولى أن فائدة هذا العلم هو صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. لذلك قال علماؤنا قواعد على الطالب أن يحفظها على تالي القرآن أن يعرفها. قالوا: لا يوقف على الفعل دون فاعله. نحن نعلم بأن اللغة العربية تتألف من جمل، والجمل فيها نوعان: جمل فعلية وجمل اسمية. فالجمل الفعلية ركناها الفعل والفاعل، وقد يأتي في آخرها مفعول به أو جار ومجرور، والجملة الاسمية ركناها المبتدأ والخبر. فقال علماؤنا: لا يوقف على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول به، ولا على حرف الجر مثلا دون الاسم المجرور، ولا على المضاف دون المضاف إليه، ولا على المبتدأ دون خبره، ولا على مثلا صاحب الحال دون الحال، ولا على الاسم المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على العدد دون المعدود. ذكروا لنا قواعد لخصتها في هاتين اللوحتين اللتين نراهما الآن إن شاء الله تعالى على الشاشة، واللتان تبينان لنا هذه القواعد التي لخصها علماؤنا. نلاحظ على الشاشة تنبيهات: لا يوقف على الفعل دون فاعله، ولا على الفاعل دون مفعوله، ولا على حرف الجر دون المجرور، ولا على المضاف دون المضاف إليه، ولا على المبتدأ دون خبره. أيضا نلاحظ على الشاشة: ولا يوقف على الموصوف دون صفته، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على صاحب الحال دون الحال، ولا على العدد دون المعدود، ولا على المؤكد دون التوكيد. يعني مثلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لا نقول: فسجد الملائكة ثم نبدأ كلهم أجمعون. لا يصح أن نفصل المؤكد عن التوكيد الذي جاء بعده. هذه قواعد ذكرها علماؤنا، يعني تكون بمثابة خطوط عريضة لمن يريد أن يقرأ القرآن فيلاحظها أثناء تلاوته. عفوا دكتور أيمن، ويمكن أن يستفاد منها حتى في الحديث باللغة العربية الفصحى. يعني نعم يا سيدي، هذا لا يحسن في كلامنا العادي، ومن باب أولى أنه لا يحسن في القرآن. صحيح، معلومكم أن أعظم الصيانة هي لكلام الله سبحانه وتعالى، وحتى المتكلم العادي بارك الله فيكم يحسن له. وكم من خلافات تحدث بين الناس بسبب سوء وقف أو سوء ابتداء. وما أدري إذا في الوقت أذكر لكم قصة، يعني من باب الترفيه. كنا مرة في الصف الخامس الابتدائي، وكان عندنا أستاذ الله يذكره بالخير كنا نحبه جدا، فمرة لم يأتي. فبعد حصتين ونحن جالسون هكذا، دخل أستاذ آخر فقال: الأستاذ محمود مات عمه. هكذا فعل، قال: الأستاذ محمود مات، وسكت، ثم قال: عمه. هو منذ أن قال مات إلى أن قال عمه، نحن قلوبنا صارت بحلقومنا كما قال الله، بلغت القلوب الحناجر بسبب سوء هذا الوقف. كان عليه أن يقول: عنده ظرف، توفي عمه، لكنه أساء الفصل والوصل ووقف وقفا قبيحا جدا، فيعني تآذينا كلنا في هذا. فإذا حتى في الكلام العادي دكتور محمد، لا يحسن إلا أن يطبق الإنسان قواعد الوقف والابتداء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكثيرا ما نسمع خصومات، هذا يقول أنا ما قصدت هذا، يقول الثاني أنا فهمت كذا بسبب سوء الوقف والابتداء. وهذا يتيح فرصة لبراعة المحامين في في في تلاعب بالنصوص. تفضل إخواننا الكرام، عندنا في المصحف قد يقول قائل أنت تكلمت في الحلقة الماضية عن وقف اسمه التام، ووقف اسمه الكافي، ووقف اسمه الحسن، ووقف اسمه القبيح، لكننا لا نجد هذا في المصحف. المصحف الذي بين أيدينا نجد مثلا في الصفحة التي قرأناها اليوم نجد حرف الجيم، الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ونجد أيضا مثلا عندنا في الصفحة الثانية مثلا قلة، وعندنا أيضا صلة، عندنا هذه الرموز ما معناها وما علاقتها ببحثنا الماضي. قلنا يا إخوتي في الدرس الماضي الوقف الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي، تعلق فقط من حيث المعنى. الإعراب مكتمل لكن القصة لم تنتهي، الموضوع لم يتغير إلى موضوع جديد. هذا الوقف الكافي بعض العلماء كما ذكرت وضعوا له قاعدة عامة سموه الوقف الكافي. بعض العلماء كانوا أكثر يعني دقة وقالوا لا، نفرق بين أنواع من الوقوف الكافية التي نقف فيها على كلمة ليس بينها وبين ما بعدها تعلق من حيث الإعراب فقط من ناحية المعنى. هذا التعلق المعنوي قد يكون ضئيلا جدا فيكون الوصل كالوقف، فلذلك رمزوا له بحرف الجيم الذي سنأتي فنتكلم عليه. إذن الجيم التي نراها في المصحف القارئ مخير إما أن يصل وإما أن يقف، كأنه يقولون وقف جائز يستوي الطرفان، يستوي الطرفان. أحيانا يكون التعلق المعنوي ضئيلا جدا أو قويا جدا، فإن كان التعلق قويا جدا الوصل أولى، يجوز أن نقف ولكن الوصل أولى. فإن ضعف هذا التعلق بين الجملتين جاز الوصل ولكن كان الوقف أولى لضعف التعلق. أحيانا يكون الوقف على كلمة يعطي معنى ناقصا كما أسلفت، وهي كثيرة جدا، لو أراد علماؤنا أن يضعوا على كل كلمة يقبح الوقف عليه علامة لملأوا لنا المصحف بإشارات لا لا لا لا، ولكنهم أحيانا يضعون فيما يشتد يعني القبح عنده، يضعون نادرا هذه العلامة علامة لا. أما علامة الميم التي نراها في أيضا بعض الآيات، لو مثلنا مثلا للا التي تكلمت عنها والتي تنهى، نحن نقرأ يا إخواننا في الصفحة 239 لو قلبتم ورقتين 339 لو قلبتم ورقتين تماما في المصحف صفحة 343 في الآية الأخيرة قوله تعالى عن سيدنا نوح فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور. لاحظوا التنور عليها لا، لماذا؟ ما جاء جواب إذا؟ إذا جاء أمرنا وفار التنور إيه؟ ماذا يحدث؟ ما جاء جواب لا، لذلك وضع علماؤنا لا يعني لا تقف، الجواب فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. إذن هذه لا يضعونها في النادر عندما يشتد القبح إن وقف القارئ. أما الميم فتذكرون في أول في الصفحة الثانية من سورة الإسراء عندما مر معنا قوله تعالى في سورة الإسراء في قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم في الصفحة 283 الصفحة 83 بعد 200 أولها عسى ربكم أن يرحمكم ثم قال الله وإن عدتم عدنا، لاحظوا الميم، ثم قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يكلم الله بني إسرائيل بأنه سوف يعاقبهم، وبعد أن تنتهي العقوبة عسى الله أن يرحمهم، فإن عادوا إلى المعصية عاد الله إلى عقوبتهم، هذا معنى وإن عدتم عدنا. أما جملة وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا فهي جملة جديدة مستأنفة، لم يقل الله وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، جهنم للكافرين حصيرا إن عادوا وإن لم يعودوا. لذلك وضع علماؤنا على كلمة عدنا ميما كما ترونها، ميم هكذا ليس لها إشارة إلى أسفل، ميم يعني آخرها على السطر، هذه العلامة علامة الوقف اللازم، وأعود فأقول لزوما اصطلاحيا لا لزوما شرعيا. فلما نقول وقف لازم لا تظن بأن من وصل فهو آثم، لا، لكن معنى الكلام يا أخي إن أردت معنى جميلا واضحا في أذهان السامعين فقف على هذه الكلمة حتى تتضح المعاني. بقي عندنا إشارة نراها في القرآن العظيم، وهي ثلاث نقاط على كلمة وثلاثة نقاط على الكلمة التي تليها. هذا الوقف يسميه علماؤنا الوقف المتعانق، وبعضهم سماه وقف المراقبة. ما معنى هذا الموضع؟ يكون له إعرابان، إن عربته بالطريقة الفلانية فإعرابك صحيح ويعطي معنى جميلا جيدا مقبولا، وإن عربته بطريقة أخرى أعطى معنى آخر وهو معنى أيضا صحيح. لذلك يجوز أن تقف هنا ويجوز أن تقف هنا بشرط ألا تجمع بين الوقفين، إما أن تقف على الأولى وإما أن تقف على الثانية. نلاحظ ذلك في فاتحة سورة البقرة في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ممكن أن نجد اللوحة لو تكرم الأستاذ المخرج، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نلاحظ الآن على اللوحة التي أمامنا كيف أن الآية الكريمة لا ريب عليها ثلاثة نقاط، وفيه أيضا عليها ثلاثة نقاط، بمعنى لك يا أيها القارئ أن تقول ذلك الكتاب لا ريب، ثم تبدأ فيه هدى للمتقين، هذا وجه. ولك أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم تبدأ هدى للمتقين. أما أن تقف على الأولى والثانية معا فهذا لا يصح. يعني مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا لا يصح. إما أن يقف القارئ على الأولى أو على الثانية، قلت هذا يسميه علماؤنا وقف المراقبة أو وقف التعانق. المراقبة بمعنى راقب أيها القارئ الإعراب، إن وقفت على الأولى فلا تقف على الثانية، إن أردت أن تقف على الثانية فلا تقف على الأولى. نلاحظ على الشاشة اللوحة التعليمية التي تلخص لنا مصطلحات المصحف الشريف المطبوع في مجمع الملك فهد في المدينة المنورة. نلاحظ على الشاشة ميم، وكما قلت ليست نازلة إلى أسفل وإنما ممطوطة على مستوى السطر، علامة الوقف اللازم يعني لزوما اصطلاحيا كما مثلنا في سورة الإسراء. لا علامة الوقف الممنوع يعني لا تقف أيها القارئ هنا لأن الوقف على هذه الكلمة لم يكتمل بعد المعنى. جيم علامة الوقف الجائز جوازا مستوي الطرفين، يعني لك أن تقف ولك أن تصل، أنت مخير. نلاحظ على اللوحة التالية التي أمامنا علامة صلة. صلة هذه كلمة منحوتة معناها يجوز الوقف والوصل أولى، يجوز الوقف والوصل أولى، فنحتوا منها كلمة سموها صلة. إذن هي علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى. والكلمة التالية قلة أيضا هذه كلمة منحوتة من جملة وهي يجوز الوصل والوقف أولى، فقال العلماء قلة علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى. ثم نرى علامة التعانق وهي ثلاثة أصفار وعلى كلمة وثلاثة أصفار على الكلمة التي تليها. علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يوقف، إذا وقف على أحد الموضعين لا يوقف على الآخر. هذه هي العلامات التي نراها في المصحف، ولاحظنا بأن أغلبها دائر حول الوقف الكافي الذي شرحناه في المرة الماضية. والوقف والابتداء يا إخواني دربة لابد من التدريب. إخواننا عامة القراء أنصحهم أن يتبعوا علامات المصحف، هي مثل علامات المرور التي نراها في الطرقات للسيارات. يا أخي القارئ قف على هذه العلامات وتجنب علامة لا، فإن ضاق نفسك ولو كان مكتوب لا قف، ولكن لا تبتدئ، خذ نفسا وعد صل الكلام بعضه ببعض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا دكتور أيمن، جزاكم الله كل خير على هذا.